إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أبشركم بورد بعد كل صلاة، ورد جاهز ولا يأخذ منك إلا 3 دقائق. ما تستطيع 3 دقائق تصبر بعد الصلاة، 3 دقائق فقط. اسمع ما ورد في الصحيحين. أتى فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا لهم أموال كثيرة تصدقون، ويعني يعطون فقراء ويبنون مساجد ويحفرون آبار وينفقون. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله بعد كل صلاة 33، ثاني سبحان الله 33، وتحمدون 33، الحمد لله 33، وتكبرون 33، الحمد لله يعني الله أكبر 33، وتقولون تمام 100 لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد كل صلاة هذه سمعتم سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100 يعني هذه 99. بعد كل صلاة 3 دقائق ترى تدرون إذا فعلتها لم يلحقك أحد، وأدركت من قبلك أو سبقت من سبق من قبلك. هذه وفي صحيح مسلم تعرف لها لفظ آخر، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا حافظ عليه بعد كل صلاة. يا أخي ويا أختي بعد كل صلاة لا تستعجلوا ثوابكم الله، ترى الدنيا ملحوقة. أنا العجيب أنه شاهد في المساجد تصدق أنهم يتسابقون بعد سلام الإمام، يعني بحجة أن مشغولين يعني أن وراءهم أعمال، وأنهم يقفون عند باب المسجد يسولفون في الجو وفي الأمطار وفي الأسعار وفي الأخبار. بعضهم يسولف ساعة كاملة مع صديقه ونص ساعة سوالف كلام فاضي، لكن ما عنده 3 دقائق يجلس بعد الصلاة. يا أخي لا تستعجل 3 دقائق، يا أختي يا بنتي في المصلى 3 دقائق بعد الصلاة. تعالوا بالورد هذا هو 5 مرات بعد كل صلاة. عند النوم يختلف بس في كلمة، عند النوم تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ما فيها تهليل هناك، الله أكبر 34 عند النوم. عند النوم من حديث صار 6 أوراد الآن، بعد كل صلاة 5، وعند النوم 6 من حديث علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. تقبل الله منهم ومنكم وغفر الله لنا ولكم. إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا.